الشجر الأخضر نار

وحفظا من كل شيطان مارد. لا Whoa. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات صدق الله العظيم.